البلد خوض الأبد وإحنا معاه رفع الراية نورها بسنا يا بلد خوض الأبد وإحنا معاه رفع الراية نورها بسنا لا تسد في الريح بابك إحنا في الدنيا شبابك لا تسد في الريح بابك يا ثرى البحرين يا ندى البحرين يا ثرى البحرين يا ندى البحرين يا فضى البحرين أمرنا نمشي في خطاك احنا في حبك ربينا وشربنا من هواك وتتبعنا الامان وهي تجري في ثرى احنا في حبك ربينا وشربنا من هواك وتتبعنا الامان وهي تجري في ثرى في نهار أو ظلام في سكوتك أو كلام في نهار أو ظلام في سكوتك أو كلام يا ثرى البحرين يا ندى البحرين يا ثرى البحرين يا ندى البحرين يا فضى البحرين أمرنا نمشي في خطاك ازرع الفرحة وسط تربة هواك شوف قدامك وانسى اللي وراك ازرع الفرحة وسط تربة هواك شوف قدامك وانسى اللي وراك يا بحر بالخير واصل احنا في صدرك سواح يا بحر بالخير واصل احنا في صدرك سواح كل شوارعنا كل شوارعنا كل شوارعنا وهالينا فداك يا ثرى البحرين يا ندى البحرين يا ثرى البحرين يا ندى البحرين يا فضى البحرين امرنا نمشي في خطاك يا بلد خوض الابد واحنا معاك ارفع الرايه نور همسناك يا بلد خوض الابد واحنا معاك ارفع الرايه نور همسناك لا تسد في الريح بابك احنا في الدنيا شباب لا تسد في الريح بابك احنا في الدنيا شباب يا ثرى البحرين يا ندى البحرين يا ثرى البحرين يا ندى البحرين يا فضى البحرين أمرنا نمشي في خطاك